الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في الأخوة الإيمانية وحقوقها، وفيه من الفوائد: أولا تحريم الحسد بين الناس، أولا تحريم الحسد بين المسلمين، وهو تمني زوال النعمة عن المحسود. ثانيا تحريم النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ثانيا تحريم النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها أو يزيد على ثمن مثلها من يعرضها، أو يزيد على ثمن مثلها من يعرضها. ثالثا تحريم التباغض بين المسلمين. رابعا تحريم التدابر، وهو أن يعرض بعضهم عن بعض عند اللقاء. خامسا تحريم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة مثلا: أنا أعطيك مثلها بتسعة، ليفسخ ويعقد معك. سادسا تحريم شراء المسلم على شراء أخيه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة مثلا: أنا أعطيك فيها 10. سابعا أن من تحقيق العبودية لله رعاية الأخوة الإيمانية. ثامنا أن العبودية لله خاصة وعامة، والمذكورة هنا من الخاصة، وهي عبودية الطاعة والافتقار بالاختيار. تاسعا إثبات الأخوة بين المسلمين. عاشرا أن ظلم المسلم ينافي صدق الأخوة الإسلامية. عاشرا أن ظلم المسلم ينافي صدق الأخوة الإسلامية. الحادي عشر أن ترك نصرة المسلم مما ينافي الأخوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. 12 أن من دواعي ترك الكذب رعاية الأخوة الإسلامية. 13 أن من حق المسلم على المسلم أن لا يحقره. 14 وجوب الصدق والتناصر والتواضع وتحريم الظلم بين المسلمين. 15 أن أصل التقوى وحقيقتها في القلب، وما يظهر على الجوارح من طاعة الله أثر لها وفرع عنها. ويشهد لهذا قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 16 أن من تقوى الله القيام بحق المسلم على المسلم فعلا وتركا. السابع عشر توضيح المعنى المراد بالفعل لقوله وأشار إلى صدره. الثامن عشر أن الانحراف الظاهر في القول والعمل يدل على ضعف تقوى القلب. التاسع عشر أن احتقار المسلم لأخيه شر عظيم ومجلبة للشر. العشرون تحريم دم المسلم وماله وعرضه على المسلم. الحادي والعشرون أن للمسلم حرمة عظيمة عند الله، من أجل ذلك حرم منه ما حرم، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الثاني والعشرون فضل المسلم على الكافر.